Lección 17. En el mercado. Soq. Ahmed ghadi yemshi yetqadda f souq. Khasso yishri shi haja d lmakla. Ahmed w mratu. Ra khasna nmshiw nshriw ma naklo f lعشا. Wakha, sir nta jib معاك shwiya d lhem w shwiya d lkhdra w shwiya d dessert. Wakha, ana ghadi nتقدda. Khrej w msha lmarshi. Wsel عند lgzar. أحمد والجزار. صباح الخير. صباح الخير. شنو بغيت يا سيدي؟ بغيت تقطع لي شي كيلو ديال الغنمي يكون مزيان. نعم يا سيدي هاك. واش بغيتي شي حاجة أخرى؟ لا صافي. شحال هاد الشي؟ 1260 ريال. هاك الله يعاونك. بالصحة والراحة. بسلامة يا سيدي. شكرا بسلامة. دابا أحمد عند الخطار. أحمد والخضار. السلام عليكم. عليكم السلام. أعطيني جوج كيلو ديال المطيشة وطرف ديال القرعة ونص كيلو ديال اللفت وكيلو ونص ديال التفاح. هاك سيدي أنا جمعت لك كل شي في ميكا. كل شي 440 ريال. هاك 600 ريال. وعطيني الصرف. اسمح لي نسيت خاصني شوية ديال القصبور والمعدنوس. هاك 160 ريال والقصبور والمعدنوس فابور. شكرا مع السلامة. بالصحة والراحة. مع السلامة سيدي.